إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، مع أجل مسائل العقيدة على الإطلاق وأشرف هذه المسائل مع رؤية الله جل في علاه، وهي الغاية المنشودة، بل كل أنواع وألوان علوم التوحيد تنصب أو المقصود الأسمى منها هي هذه النتيجة العظيمة، هذه المنة الجسيمة، رؤية الله جل في علاه، هذه التي شمر عن ساعد الجد لها المشمرون المجتهدون وتنافس فيها المتنافسون، هذه التي لا يرتقي إليها إلا الكرماء الفضلاء الأنبياء وأيضا من سعى وحذى حذوهم، هذه المسألة التي اشتاقت النفوس إليها والتهبت القلوب للوصول إليها، رؤية الله جل في علاه يوم القيامة وعلى عرصات يوم القيامة. قلنا هي أجل المسائل على الإطلاق وأشرف المسائل على الإطلاق. النعيم بالنظر لوجه الله جل في علاه ينسي أي نعيم يمكن للإنسان أن يتنعم بالحور، يتنعم بالطعام، بالشراب، بالمناظر الجميلة، وأنعم ما يتنعم به الإنسان هو أن ينظر إلى وجه الله الكريم، يزداد بهاء ويزداد نضارة في وجهه من نظره إلى وجه الله الكريم، يزداد نعيما وسرورا، يمتلئ القلب سرورا بالنظر إلى وجه الله الكريم. قد أثبتنا بفضل الله أن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وهذا الاعتقاد الجازم عند أهل السنة والجماعة، أنهم يرون ربهم يوم القيامة، وأن الذين حرموا من هذا الفضل العظيم من أهل البدعة والضلالة حجبوا عندهم عمه في البصيرة، وسيأتيهم العمه في البصر يوم القيامة، لا ينظرون إلى ربهم جل في علاه، يؤتون بما اعتقدوا جزاء وفاقا وأجرا طباقا، ونسأل الله أن يهديهم إلى سواء السبيل. وإن الله كما حجب نفسه عن الكفار أو حجب الكفار عن رؤيته في السخط أو في الغضب، إن الله جل في علاه قد من على المؤمنين برؤيته في الرضا. المسألة اليوم التي نتكلم عنها بعدما ثبت واستقر في قلوب الصحابة الأجلاء على أن رؤية الله جل في علاه ممكنة، بل هي آكدة يوم القيامة، فتطلعت نفوسهم لرؤية الله جل في علاه، واشتاقت قلوبهم أن ينظروا إلى وجه ربهم الجليل سبحانه جل في علاه، لا غرو ولا عجب بعدما رأوا الجمال والكمال في مخلوقات الله جل في علاه، هذه الشمس المستديرة المستنيرة، هذا القمر ليلة البدر، هذه الأزهار والثمار والأشجار والبحار والأنهار وما فيها من أعجيب تعجب النفس، فإن هذا العجب وهذا الخلق الجميل قد تأثر به كثير من الصحابة الأجلاء، فلذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا صريحا: متى نرى ربنا؟ متى نرى ربنا؟ هذا كما قلت هذا الفضل يحرمه الأغرار الذين لا يسعون إلى الأعالي، يرضون بالدون وهم في الدون، فدايما يحرمون من هذا الخير، فهؤلاء همتهم عالية. لما جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا على رؤية الله جل في علاه أو على أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة، اشتاقت أنفسهم وترجم ذلك على اللسان، فقالوا: يا رسول الله، أنرى ربنا؟ بعدما ثبتت في القلوب نعم ترون ربكم، قالوا: وكيف نرى ربنا؟ وهذه مسألة ليست بعدها مسألة من الشرف ومن العلو، فقالوا: كيف نرى ربنا؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقرب لهم المسافات بالتمثيل والتشبيه والتأكيد حتى تمتلئ القلوب هيبة وشوقا لرؤية الله جل في علاه. فكيف نرى ربنا؟ ترون ربكم؟ نعم نرى ربنا على عرصات يوم القيامة، نرى ربنا عند دخول الجنة، نرى ربنا كل أسبوع، نرى ربنا بكرة وعشية كما جاءت الأدلة، وسنبين تفصيلا عن هذا الكلام. فقالوا: كيف نرى ربنا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قرب المسألة إلى الأذان، عظمتم الله في قلوبكم، وقرتم الله حق التوقير، وعلمتم أنكم سترون ربكم، سنبين لكم كيف ترون الله جل في علاه، تشبيها للرؤية بالرؤية لا بالمرء بالمرء. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم، فأولا أكد له النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا ثم فصل تفصيلا ليشوق القلوب. هذه من النوع كما قلنا البليغ، أن تأتي بالكلام إجمالا فتتشوق القلوب إلى التفصيل، فيأتي بعد ذلك يتبع الإجمال التفصيل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سترون ربكم عيانا، توقفوا عيانا، نرى ربنا عيانا، كيف تشتاق النفوس إلى أكثر من ذلك، سترون ربكم عيانا. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أترون إلى القمر ليلة البدر، ليلة البدر يكون مستديرا كاملا مستنيرا، ترون القمر ليلة البدر. ثم قال اللهم نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضامون، بالتشديد لا تضامون في رؤيته، قال أترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فقالوا نعم، فقال ترون ربكم كما ترون القمر. في رواية قال لا تضامون بالتخفيف، فالأولى بالتشديد لا تضامون، والثانية لا تضامون بالتخفيف. وفي رواية الأخرى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ترون الشمس في رابعة النهار، ترون الشمس ليس دونها سحاب، في نصف النهار ليس دونها سحاب، ما زالت عن كبد السماء ليس دونها سحاب، فقالوا اللهم نعم، فقال هل تضارون في رؤيتها، قالوا لا، فقال هل ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، قالوا نعم، فقال هل تضارون أو تضارون، أيضا تجديد وتخفيف، هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، قالوا لا، قال إنكم لا تضارون في رؤية ربكم، أو قال ترون ربكم كما ترون القمر والشمس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نستخلص من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل تفصيلا بديعا في كيفية رؤية الله جل في علاه. طيب هذا التفصيل في روايتين، الرواية الأولى قال لا تضارون من الضرر، والرواية الثانية قال لا تضامون بالتشديد، يضم بعضهم إلى بعض، أحدهم يأتي يتزاحم مع الآخر، لا تضامون بالتخفيف من الضيم الظلم، يعني لا ظلم في هذا. فنستخلص من الروايات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت هذا الأمر في قلوب الصحابة، قال لا تضارون، لا ضرر يقع عليكم، وهذا الضرر ضرر حسي وضرر معنوي، فهو منتفي بنفي النبي صلى الله عليه وسلم له، عندما تنظر إلى القمر لا يحدث لك الضرر، لا يصيبك الضرر لا الحسي ولا المعنوي. الضرر الحسي لا يحدث لك ضرر في عينك، لا الإشعاعات تتعب العين ولا تتعب البدن، ولا يحدث لك خمول، ولا يحدث لك غم، ما يحدث لك شيء من الضرر عندما تنظر إلى القمر، بل ترى أن عينك لا تريد أن تسقط عن القمر، إذا ثبتت العين على القمر في السماء، السماء الصافية والقمر مستنير مستدير ليلة البدر، ما تريد أن تزيغ عينك عن القمر من شدة الجمال وروعة الجمال الذي تراه في القمر. هذا بالنسبة للضرر الحسي فهو منتفي، والضرر المعنوي لا يمكن أن يقول أحد أنه عندما نظر إلى القمر في ليلة البدر والسماء صافية حدث له الغم والهم والضيق والحزن، هل أحد ممكن يحدث بذلك؟ لا والله، ما من أحد يخرج فينظر إلى السماء الصافية إلى القمر المستنير الذي ملأ الدنيا نورا وإشعاعا إلا ويقول شعرت بالسرور بالاطمئنان، شعرت بالروعة بالجمال بالهيام، يعني يشعر بكل ما فيه من خير. الضرر المعنوي أيضا من هم أو غم أو حزن كله منتفي، فلذلك بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأقرب مثال، كما أنكم تتمتعون بالنظر إلى القمر ليلة البدر تتمتعون متعة أشد وأعظم وأكبر وأرقى وأسمى عندما تنظرون إلى وادي الله جل في علاه، لا ضرر يقع عليكم في أعينكم، بل أعينكم تمتلئ إيش؟ قوة ونضارة، والوجوه كلها تمتلئ نورا وتشع نورا وتمتلئ نضارة. وأيضا عندما تنظرون إلى وجه ربكم الكريم، عندما تنظرون إلى القمر لا يحدث الهم ولا الغم، بل بالعكس تحدث المتعة عند النظر إلى وجه الله الكريم، يمتلئ القلب سرورا ونعيما، بل قال بعضهم إن هذا النعيم أشد نعيم يمكن أن يصل إليه المرء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح أصله في مسلم وهو في الترمذي والسند صحيح، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجنا من النار، فيكشف الله الحجاب سبحانه جل في علاه، فيكشف الجبار الحجاب فما أعطوا شيئا من النعيم أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. فكل نعيم بجانب هذا النعيم ينسى ولا يساوي شيئا. النعيم بحق هو النعيم بالنظر إلى وجه الله الكريم. فإذا يبين صلى الله عليه وسلم بجلاء هذا الأمر: تنظرون إلى الله، لا ضرر حسي يقع عليكم في الأبصار ولا الأبدان، لا ضرر معنوي من هم ولا غم، يعقبه السرور والنعيم الأبدي الذي لا ينقطع بحال من الأحوال. وكل نعيم وسرور لا يداني هذا النعيم ولا يقاربه بحال من الأحوال. هذه كيفية بينها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن القلوب لرؤية الرب الجليل. الكيفية الثانية التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تضامون، لا تضامون بالتجديد، يعني لا تتزاحمون. أنت انظر بالمثل لله المثل الأعلى، عندما يجتمع جميع أهل الأرض في الأرض وينظرون إلى السماء حتى لو تزاحموا، هل يمكن لأحد أن يشوش على أحد فلا يرى القمر؟ لا والله. ولو حتى قلنا امتلأت الأرض بالناس فإنهم ينظرون إلى القمر عيانا، ولا يمكن أن يغيب القمر عن عين دون عين، أو عن رجل دون رجل، أو عن امرأة دون امرأة بحال من الأحوال. لو حدث التزاحم لا يغيب القمر عن الأعين، فما بالك وأن التزاحم غير موجود منتفي. فالنظر والرؤية لا يشوشها شيئا أو لا يشوش عليها شيء بحال من الأحوال. والرواية الثانية قال: لا تضامون، لا يحدث الظلم، ما في ظل، لا يمكن لواحد أن يجحف على إنسان فلا يستطيع أن يرى الله جل في علاه أو يغيب الرؤية عنه، لا، الكل سيرى الله جل في علاه، الكل كواحد، كما أن الله يحاسب الكل كمحاسبة واحد، وأن الله جل في علاه فإن الله جل وعلا يرى من الكل كرؤية الواحد، لا ظل ولا ضيم يقع على الناس كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ليطمئن القلوب لا سيما وأن الصحابة فقهاء يتعلمون ليعملوا وأن الصحابة يريدون الثواب والأجر. أرأيت عائشة الفقيهة رضي الله عنها أرضاها اللبيبة القريبة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس عراة غرلة غير مختنين، فقالت: يا رسول الله، أو ينظر الرجل للمرأة، أو ينظر الرجال للنساء، أو ينظر النساء للرجال؟ فقال: الأمر أشد من ذلك يا ابن الصديق، أو قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، فهذه الصحابية الجليلة تنظر في هذه المسألة. فهنا الصحابة كأنهم يتشوقون ويتساءلون عند الحشر في أول الخلائق إلى آخر الخليقة، يمكن لنا أن ننظر إلى الله جل في علاه دون التزاحم، دون المظلمة تكون تقع بين العظيم البدن والنحيف النحيل؟ لا، ما في مظلمة، ما في ظلم، ما في ضيم، لا يشوش أحد على أحد عند رؤية الله جل في علاه. كلهم يرون الله كما يرى المرء القمر دون أدنى تشويش. يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بأنكم سترون الله كذلك، سترون ربكم عيانا، لا مضرة ولا ضرر ولا ظلم يقع على الناس. هذه الكيفية التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء بحال من الأحوال، هذا تقريب إلى الأذهان حتى تثبت هذه العقيدة في قلوب المؤمنين. تبقى لنا مسألة بعد ذلك، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بيّن للناس بأنهم سيرون ربهم وبيّن الكيفية في رؤية الله جل في علاه، كأن الهمم تعلو للرؤية، فقال لهم قبل أن تسألوا: أعلم أنكم تريدون ما هي الأسباب والوسائل والطرق الموصلة إلى التمتع برؤية الله جل في علاه. فكانت الإجابة محصورة في أمر واحد وهي المحافظة على الصلاة. وهذه من أوكد ما يبين لك بأن الصلاة هي الركن الرتيم من هذا الدين، وأنها لها عند الله المكان الأسمى والعظمى. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، فقال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وعلى صلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الوسيلة العظمى للتمتع بالنظر إلى وجه الله جل في علاه ألا تضيع صلاة الفجر وألا تضيع صلاة العصر. والحكمة في ذلك أن صلاة الفجر وصلاة العشاء يوم الرعيل الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه لا يتخلف عنهما إلا منافق. لما؟ لشدة الظلمة، وعرة الطريق، الخوف من السير في الظلمات. فكانت العشاء والفجر. الآن العشاء انتفت العلة الموجودة، لأن الآن العشاء أفضل السير في هذا الوقت، لكن الفجر هو أشق ما يكون على الناس، فلذلك ترى النائم نائم ولا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس. فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم من كان حريصا على صلاة الفجر، من صلى الفجر في جماعة، من صلى الفجر قبل أن تطلع الشمس، فهذا الذي سيحظى ويتمتع بالنظر إلى وادي الله جل في علاه، ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس. وأطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، صلىها في جماعة، صلىها إن كان مريضا في المشفى، صلىها إن كان متعبا مرهقا مثلا في بيته مع امرأته، صلىها يقع تحت الحديث لكن يتفاوتون في الدرجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن لا يغلب على هذه الصلاة، صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروب الشمس يقصد بها صلاة العصر. وقد جاءت الأحاديث منفردة تبين فضل هذه الصلاة، والحكمة في ذلك أيضا أن الناس بعد العمل المرهق طيلة النهار إلى وسط النهار إلى قبيل العصر تراه مرهقا يريد الراحة فينام، فلما ينام يضيع صلاة العصر. وكثير من الناس في هذه المسألة اللي بيعمل بعد الساعة الخامسة أو السادسة، تراه حتى أنا سألت هذه الأسئلة صريحة، يعني هو الآن دوامه من خمسة أو من ست، ما يضبط آلة التنبيه إلا في الساعة السادسة ليستيقظ، هو يقول سأصلي العصر قبل أن يسقط حالي بالشمس، لكن لا يحرص على صلاة العصر في وقتها، فهذا أيضا ضيع خيرا كثيرا منه بالمتعة الشديدة في النظر لوجه الله الذي في علاه. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة بعد طلوع قبل غروب الشمس إلى صلاة العصر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله. فهذه وسائل ودلالات يبينها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يأخذ بالأسباب السديدة الصحيحة ليتمتع بالنظر إلى وجه الله جل في علاه. وأوكد من ذلك الإيمان، لأن أهل الإيمان هم الذين ينظرون لله جل في علاه دون أهل النفاق وأهل الكفر كما سنبين، والضلال نعوذ بالله من الخذلان. فأهم الوسائل وأفضل الأسباب وأقواها التوحيد الكامل في القلوب، فإن الله جل في علاه يبغض الكافر ويحب الموحد، فلذلك يرى الموحد ربه ولا يراه الكافر. فأول الأسباب وأقوى الأسباب وأفضل الأسباب التوحيد الكامل دون أدنى شرك، والثاني هو المحافظة على هاتين الصلاتين، الثالثة وهو أن يحافظ على بصره فلا ينظر إلى حرام، فإن من أطلق بصره للحرام ضعف نظره عن رؤية الله جل في علاه. ولا أقول لا يرى الله، إن كانت حسناته أعظم من سيئاته فسيرى ربه جل في علاه في الجنان، لكن المتعة لا تساوي متعة بصر حفظه صاحبه عن النظر إلى الحرام حتى يختزن هذه القوة للنظر والمتعة إلى وجه الله الكريم الخالق الباري سبحانه جل في علاه. يبقى لنا الكلام على مسائل مهمة، النساء يرين الله جل في علاه أم لا، الكفار يرون الله جل في علاه أم لا، المنافقون يرون الله أم لا، هذه مسألة زلت فيها الأقدام واختلفت فيها العقول والأنظار، وفيها أدلة كثيرة تبين أن علماءنا لم يتركوا شيئا إلا وتكلموا فيه. أنا سأمر فقط مرورا على الأصول والتفصيل يأتي الأسبوع القادم. أما في النساء فقالت طائفة من العلماء لا يرين الله، النساء ليس لهن رؤية لله جل في علاه وإن كنا من أهل الجنان، بل الكلام على أهل الجنان لا يرين الله جل في علاه، ولهم أدلة على ذلك. وقول عامة أهل العلم قالوا لا، النساء يرين الله جل في علاه لكن في أوقات معينة، كما قال ابن عباس يرين ربهن في الأعياد، ففي أدلة على أنهن لا يخرجن إلى الجمعة ولا الجماعات، ولذلك يوم الجمعة أو يوم السوق الذي جاء الحديث مرفوعا فيه ما فيه، يعني لابد أن نحرر المقال في هذا الحديث بإسناده، لكن هو عن ابن مسعود موقوف سارعوا إلى الجمعة، فإن كل إنسان يكون قربه من ربه يوم الجمعة عندما يبرز الله جل في علاه لعباده بمسارعته يوم الجمعة، والنساء لا يخرجن الجمعة ليس عليهن جمعة، فلذلك لا يرين الله يوم الجمعة. وهذا يعني يوافق كلام أهل السنة والجماعة، يوم الجمعة اليوم الذي يرجع فيه الرجال أشد بهاء وجمالا، النساء لا يرين الله في هذا اليوم. الغرض المقصود بعضهم قال لا يرين الله إطلاقا، وبعضهم قال في مواسم يرين الله، والصحيح الراجح سنبينه الأسبوع القادم بإذن الله على الأدلة العامة والخاصة في ذلك والصحيح والضعيف منها. القول المسألة الثانية مسألة رؤية الكفار، قال العلماء الكفار يرون الله على عرصات يوم القيامة، والمنافقون أيضا يرون الله على عرصات يوم القيامة فضلا على عن المؤمنين، فهم يرون الله على عرصات يوم القيامة. وقول آخر قال لا أحد يرى الله بحال من الأحوال إلا المؤمن التقي البر الذي يستحق الجنان ويدخل الجنان. وهذه فيها معتركات دامية لأن الأدلة مشتبكة صراحة وكل له دليل ومن القوى بمكان. أنا أنبئكم بدليل واحد عند من يقول بأن الكفار يرون الله جل في علاه، قد قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قالوا واللقاء يستلزم الرؤية. وأيضا قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فهذه فيها دلالة على أن اللقاء سيكون. وأيضا حديث صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله جل وعلا يأتي بأهون أهل النار عذابا فيقول له لو كان لك ما في الأرض أو امتلكت ما في الأرض أو الأرض وما فيها لكنت مفتديا به من عذاب يوم القيامة، قال اللهم نعم، قال قد أردت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك، أردت منك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فقالوا هذه كل هذا الكلام كفاحا، كل هذا الكلام فيه إلقاء، والإلقاء يستلزم الرؤية، فيدخل الكافر والمنافق وأيضا المؤمن. أما المنافق فله دليل مستقل خاص. إيش هو الدليل المستقل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدما يقول الله جل في علاه من كان يعبد أحدا فليتبعه، يأتي يبقى في هذه الأمة أمة الدعوة أو أمة الإجابة يبقى فيها المؤمن والمنافق، فيأتيهم الله جل وعلا على صورة لا يعرفونها فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا، فيأتيهم على صورة يعرفونها فيقول لهم بينكم وبين ربكم أو بينه علامة فيقولون اللهم نعم فيكشف عن ساقه فيخرون سجدا. قال فالمنافقون أيضا يرون الله جل في علاه. وهذه صراحة التفصيل فيها بديع، لما حتى نبين عدالة هذا الدين وعدالة هذه الشريعة السمحاء أن الله يفرق بين المختلفين ولا يسوي أبدا إلا بين المتماثلين. لا يمكن للكافر أن يساوي المؤمن ولا للمنافق أن يساوي البر والفاجر، لا والله، لا في الدنيا ولا في الآخرة. والآخرة يخادعون الله وخادعهم يمكرون يمكر الله، وسيرون كيد الله كيف يقع فيهم يوم القيامة بما كادوا لأوليائه في الدنيا. فإن الله لا يرضى عن المنافقين كما أنه لا يرضى عن الكافرين. تفصيل هذا الكلام يكون الأسبوع القادم بإذن الله.